بسمة أمل تبدو في وجهي والصورة، حب مني يشدو ومشاعر مسرورة. بسمة أمل تبدو في وجهي والصورة، حب مني يشدو ومشاعر مسرورة. هيا صحبي ابتسموا بالبسمات ارتسموا، للخيرات اغتنموا والتغزوا المعمورة. هيا صحبي ابتسموا بالبسمات ارتسموا، للخيرات اغتنموا والتغزوا المعمورة. لا شيء يلهينا عن فرح ينسينا، لا شيء يلهينا عن فرح ينسينا. أياما حزينة ومواجع محفورة. بسمتي أنا أبديها وبصدق أفشيها، من قلبي أهديها كي ألقى أرى النورا. بسمتي أنا أبديها وبصدق أفشيها، من قلبي أهديها كي ألقى أرى النورا. كم هما تنسيه، كم أملا تحييه، كم هما تنسيه، كم أملا تحييه، كم خيرا تجنيه، من ربك مأجورا. بسمة أمل تبدو في وجهي والصورة، حب مني يشدو ومشاعر مسرورة. بسمة أمل تبدو في وجهي والصورة، حب مني يشدو ومشاعر مسرورة. هيا صحبي ابتسموا بالبسمات ارتسموا، للخيرات اغتنموا والتغزوا المعمورة. هيا صحبي ابتسموا بالبسمات ارتسموا، للخيرات اغتنموا والتغزوا المعمورة. لا شيء يلهينا عن فرح ينسينا، لا شيء يلهينا عن فرح ينسينا. أياما حزينة ومواجع محفورة.